ما حكم من يجحد الشهادتين؟ حكم من يجحد أي ينكر معنى الشهادتين التكفير قطعا أي قولا واحدا بلا خلاف بين العلماء، ومأواه في الآخرة جهنم خالدا فيها أبدا لا ينقطع في الآخرة عنه العذاب إلى ما لا نهاية له، وما هو بخارج من النار كما قال ربنا عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقال تعالى في سورة البقرة: وما هم بخارجين من النار. وعلى هذا أهل الإسلام قاطبة، وخالف في ذلك جهم بن صفوان وابن تيمية، وكفر ابن تيمية جهما لقوله بفناء الجنة والنار، ثم شاركه في نصف عقيدته فقال: إن النار تفنى لا يبقى فيها أحد. نقله عنه تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح.